أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد عليه السلام وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة الأدوات التي دعي دلالتها على العموم والمقصود من العموم المعنى الاصطلاحي هو النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي. وهذا البحث أو هذه الدعوة ليست دعوة جديدة، وإنما هي قديمة بقدم علم الأصول، بل أيضا قبل، لو بنينا على أن علوم اللغة كالنحو والبلاغة قد وضعت قبل علم الأصول، فهذه أيضا قد اشتهرت عند النحويين وعلماء البلاغة، فليست دعوة جديدة. لأن في هذا الكتاب المحقق يقول، ذكر بعضني، هو يقول كالمحقق الخراساني، محقق الخراساني لا يرى أنها من أدوات العلم، هذا أولا. وثانيا أن المحقق الخراساني هو أيضا قال ذكر البعض، يعني مضمون الكلام شلون ننسبها إلى المحقق الخراساني؟ كيفما كان على حسب هذا ما يقول كالمحقق الخراساني في كفاية الأصول، كيفما كان هي حتى أقدم من المحقق القم. المهم، ادعي أن وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي يدل على العلم، وعلى المراد من السياق في مقامنا هو الترتيب المتعارف لوقوع النكرة في سياق النفي أو النهي، يعني أن تأتي أو أن يأتي أداة نفي أو نهي ثم تقع بعدهما نكرة، هذا يقال له وقعت النكرة في حيز النفي أو في سياق النفي أو النهي. في الابتداء يرى المصنف أو يوجه المصنف منشأ هذه الدعوة، لماذا ادعي أن النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي تدل على العموم. يقول، فيما سبق في الحلقة الثانية بحثنا أن النكرة المجردة عن القرائن الخاصة موضوعة للطبيعة بقيد الوحدة، والطبيعة بقيد الوحدة تتنافى مع الشمول والاستغراق، والحال أننا بالوجدان نشعر أن النكرة الواقعة في سياق النفي تدل على الشمول والاستيعاب، فبناء على ذلك لا يعقل أن يكون هذا الشمول والاستيعاب قد استفيد من ذات النكرة، لأن ما قيد بقيد الوحدة لا يدل على الشمول والاستيعاب، وأن نلتزم بالمجاز خلاف ما نشعر به، وأن نلتزم بالاشتراك اللفظي أيضا خلاف الأصل، كأن نقول بأن النكرة في حيز الإيجاب موضوعة للطبيعة بقيد الوحدة، وأن النكرة في حيز النفي موضوعة لأي شيء، للاستغراق والشمول، أيضا هذا خلاف الأصل. فعلى هذا الأساس جعل السياق المذكور وهو أن تقع النكرة في حيز النفي، جعلوه هو الدال على العموم لا ذات النكرة، إذن منشأ دعوى دلالة النكرة في سياق النفي على العموم هو أن النكرة لما كانت بحسب أصلها قد وضعت للطبيعة بقيد الوحدة، وهذا لا يتلائم مع الشمول والاستيعاب، جاءوا وماذا؟ وادعوا أن السياق هو الأداة التي جعلت النكرة تدل على جعلت الكلام يستوعب جميع أفراد وحصص النكرة. هذا هو منشأ الدلالة. والنقطة الأساسية في ذلك أن ما كان بحسب وضعه مقيدا بقيد الوحدة يستحيل أن نتمسك بمقدمات الحكمة لاستفادة الاستغراق، لأن من جملة مقدمات الحكمة عدم ذكر القيد، وعدم ذكر القيد عام من أن يكون بدال آخر أو أن يكون بنفس وضع الكلمة. الكلمة بحسب ذاتها موضوعة للتقييد، مقيدة بالوحدة، فكيف نقول بمقدمات الحكمة تدل على الاستغراق والشمول؟ فإذا كانت تدل على الاستغراق قطعا وليس بمقدمات الحكمة، فانحصر الطريق الوحيد في أي شيء في أن تكون من أدوات العمل. وفي الحقيقة هذا ما يمكن أن يستدل به المدعي بأن الاستغراق والشمول إما أن يستفاد من الوضع وإما أن يستفاد من مقدمات الحكمة، ولا ثالث لهما في البيت. أما مقدمات الحكمة فهي ممتنعة فيما نحن فيه، لأن النكرة بحسب وضعها الأولي مقيدة بقيد الوحدة، وما كان مقيدا بقيد الوحدة لا تثبت مقدمات الحكمة الاستغراق والشمول فيه. فإذا امتنع استفادة الاستغراق والشمول من مقدمات الحكمة يتعين ماذا؟ أن يكون بالعموم، إذ لا يوجد لدينا طريق ثالث في البين. إذا امتنع أحدهما يتعين الآخر. بعد ذلك يرى المصنف رحمة الله عليه الآن كيف ما كان، بلا شك ولا ريب النكرة تدل على الاستغراق والاستيعاب، هذا عندهم من المسلمات في الأفضل، سواء كان هذا الاستغراق والاستيعاب والشمول استفيد من مدلول الخطاب كما هو الحال في أدوات العموم، أم استفيد من ماذا؟ من الإطلاق ومقدمات الحكمة. المهم النكرة تدل على الاستيعاب والاستغراق، ويكفي للتدليل على ذلك التضاد، فقطع النظر عن كون هذا التضاد قد نشأ من حق اللفظ أو ماذا؟ من قرينة عامة أو خاصة. إذا مما لا إشكال فيه كأنه يوجد تسالم على هذا الشيء أن النكرة تدل على الشمول. فبناء على ذلك نحتاج إلى إثبات وجود دال يدل على الاستيعاب، إما وضعا وإما ماذا؟ وإما إطلاقا. وبما أن النكرة غير قابلة للاستيعاب العرضي لأنها موضوعة بقيد الوحدة، وقد تقدم سابقا أن الموضوع بقيد الوحدة يدل على الاستيعاب الطولي، يعني على الإطلاق البدلي، على الاستيعاب البدلي لا على الاستيعاب الشمس، فحينئذ لابد أن نبحث من أين جاء هذا الاستيعاب العرض؟ إذا كانت النكرة لا تدل، من أين جاء؟ يوجد محاولتان لإثبات هذا الاستيعاب العرض. المحاولة الأولى أن يقال هكذا: النكرة بحسب وضعها الأولي قد وضعت للدلالة على الطبيعة بقيد الوحدة، فإذا وقعت في حيز النفي يكون نفس الوقوع في حيز النفي قرينة على تجريد النكرة عن قيد الوحدة، يكون قرينة على تجريد النكرة عن قيد الوحدة، وعلى هذا الأساس يكون هذا السياق وهو الوقوع في حيز النفي، يكون هذا السياق وظيفته أن يثبت صلاحية النكرة للشمول، صلاحية النكرة للشمول، يعني أخرجها عن قيد الوحدة. فإذا أثبت هذا السياق صلاحية النكرة للشمول، حينئذ بمعونة الإطلاق ومقدمات الحكمة، مع عدم تقييد بفرد خاص أو بوصف خاص، نستفيد الاستيعاب والشمول. وبعبارة أوضح، بناء على هذه المحاولة نحتاج إلى إثبات أمرين: الأمر الأول أن السياق مخرج للنكرة عن قيد الوحدة، والأمر الثاني أن مقدمات الحكمة تامة في النكرة، وأن مقدمات الحكمة تامة في النكرة. وهذا الأمر الثاني إثباته في غاية السهولة، إذ بعد تجريد النكرة عن قيد الوحدة تثبت مقدمات الحكمة أن المتكلم في مقام البيان، وأنه لم ينصب قرينة على التصديق. وعلى هذا الأساس تكون النكرة مما تحتاج إلى إجراء نكرة الواقع في سياق النفي، مما تحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة في المدخول. هذه هي المحاولة الأولى. المحاولة الثانية أن يقال أنه في مقامنا الدال على الاستيعاب والشمول ليس هو اللفظ أو مقدمات الحكمة، وإنما هو حكم العقل بالتفريق بين الأوامر والنواهي، والنفي ملحق بالنهي، لما ذكرناه مرارا أن الأمر لما يتعلق بطبيعة يرحمكم الله فيدل على طلب إيجاد الطبيعة، والعقل يحكم بأن الطبيعة توجد بوجود فرد من أفرادها، والنهي لما يتعلق بالطبيعة يكون بمعنى إعدام الطبيعة، والعقل يحكم بأن إعدام الطبيعة لا يتأتى إلا بإعدام جميع الأفراد. فهذه طبيعة النهي، طبيعة النهي لما كان بمعنى الزجر عن الطبيعة، النهي عن إيجاد الطبيعة، العقل يحكم بأن هذا لا يتأتى لمقام الامتثال إلا بماذا؟ إلا بإعدام جميع أفراد الطبيعة، فيكون الدال على الاستيعاب والاستغراق والشمول ما هو؟ العقل. وهذا الكلام تبناه صاحب الكفاية رحمة الله عليه، لكن في بعض الملاحظات عند تطبيق العبارة نذكر. ثم بعد ذلك يشكل المصنف على المحاولة الثانية، حاول حاصل الإشكال أنه ينبغي أن نفرق بين نوعين من الشمول. النوع الأول من الشمول، الشمول الذي يرجع إلى تعدد الحكم بتعدد أفراد متعلقين، الذي يعبر عنه بالاستغراق، سواء كان مستفادا من الخطاب أم كان مستفادا من مقدمات الحكم. الشمول الناشئ مثلا عندما تقول أكرم العلماء، يعني ما معنى الشمول؟ يعني بمعنى أن هذا الوجوب وإن كان بحسب ظاهر الخطاب واحدا، لكنه ينحل إلى وجوبات متعددة بتعدد ما للعلماء من أفراد. هذا نوع من الشمول والاستغراق. والنوع الثاني من الشمول، الشمول في مرحلة الامتثال. تعدد خطاب لا يوجد، لكن الامتثال لا يحصل إلا بماذا؟ إلا بإعدام جميع أفراد الطبيعة. والشمول الموجود في مقامنا ما هو؟ القسم الثاني لا القسم الأول. ليه؟ لأن صاحب الكفاية يرى أن العقل يحكم بأن الامتثال لا يحصل إلا بعد ماذا؟ إعدام جميع أفراد الطبيعة. إذن هذا شمول في مرحلة الامتثال. والحال أن الاستغراقية التي هي في مقابل البدلية استغراقية وبدلية قبل مرحلة الامتثال، وإنما مرحلة كيفية مرحلة الامتثال متأخرة رتبة عن البدلية وعن الشمولية. فإذا كان الإطلاق أو العموم بدلي ففي عالم الامتثال يكتفى بفرد، وإن كان شمولي ففي عالم الامتثال لا يكتفى بفرد. فعالم الامتثال متفرع، كيفية الامتثال متفرعة على البدلية والشمولية، لا أن البدلية والشمولية تنشأ من عالم الامتثال. فإذا كلام صاحب الكفاية يثبت الشمولية في مرحلة امتثال، وهذا خلاف مقصود الأصولي. وبهذا يتم الكلام في أي شيء؟ في النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي. عندنا كلام في العبائر إن شاء الله نقرأ. بل هذا ذكره المصنف في البحور، لا كإشكال على صاحب الكفاية. بشكل عام هو علق على أصل القضية بعدة نقاط، من جملتها أنه لو كان الدال عقلي فلا خصوصية للنكرة الواقعة في سياق النفي. يعني سواء قلت هكذا لا تكرم عالما أو لا تكرم العالم، التفتنا، فحينئذ لا فرق بينهما من ناحية أن الطبيعة لا تنعدم إلا من عدام جميع أفرادها. قد يقول أمثال صاحب الكفاية إنما خصصنا النكرة بالبحث باعتبار أن العالم الألف واللام فيه الأصل فيه أن تكون للعهد، فإذا كانت للجنس تفتنا. قد حكم علماء النحو أن المعرب بلام الجنس في حكم نكرة، فإذا هو ملحق، يعني هو الذي نحن ألحقناه. أنت تأتي وتشكل علينا أنه يلزم عليكم أن يدخل، ونحن نقول يدخل ملتفت للمطلب. يعني هذه من جملة الأمور اللي كنا نريد أن نعلقها على عبارة الكتاب. إذا قلت لا تكرم العالم، لا يخلو هذه العالم إما ألف ولام للعهد، فلا تدل لا على بدلية ولا على شمولي. تفهمنا؟ لا تكرم العالم، هذا العالم لا تكرم. نعم بلحاظ الإكرام هناك بحث آخر. أما إن كانت للجنس المعرب بلام الجنس في حكم النكرة عندهم، ولذا استشهدنا في النحو أنهم أعربوا يسبني ماذا صفة مع أنها واقع بعدا معرفة في قوله ولقد أمر على اللئيم يسب. ذكر بعض أن وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي من أدوات العموم. وكم نسخة هذا للكتاب؟ هذا النسخة أي نسخة هذه؟ وهذه هي غيرها، وأنا عندي هم في البيت نسختين هم مختلفة عن هذه النسخة. ذكر بعض أن وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي من أدوات العموم، وأكبر الظن أن الباعث على هذه الدعوة أن النكرة كما تقدم في حالات اسم الجنس من الحلقة السابقة يمتنع إثبات الإطلاق الشمولي لها بقرينة الحكمة. ليه؟ لأن النكرة موضوعة للطبيعة بقيد الوحدة، وما كان مقيدا بالوحدة كيف تجري فيه مقدمات الحكمة؟ فإن من جملة مقدمات الحكمة عدم القيد، وهذه مقيدة بالوحدة لأن مفهومها يأبى عن ذلك. بينما نجد أننا نستفيد الشمولية في حالات وقوع النكرة في سياق النهي أو النهي. أمر المسلم في وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي أنها تدل على الشمولية. الذي وقع فيه الخلاف أن هل هذه الشمولية المستفادة من النكرة بالواضح أم بمقدمات الحكمة؟ فلا بد أن يكون الدال على هذه الشمولية شيئا غير إطلاق النكرة نفسها. فليه؟ لأن إطلاق النكرة ممتنع. فمن هنا يدعى أن السياق، ما المقصود من السياق؟ هو وقوع النكرة في هذا الحيز، أي وقوع النكرة متعلقا للنهي أو النفي. فمن هنا يدعى أن السياق من أدوات العموم ليكون هو الدال على هذه الشمولية. ولكن التحقيق أن هذه لا، هنا شوف، هنا في هذا الابتداء يقول يوجه منشأ ادعائهم هذه الدعوة. لما كانت النكرة لا تدل ولا يمكن أن تجري فيها مقدمات الحكمة ولا يوجد دال آخر، فلا بد أن ندعي أن السياق من أدوات العموم. اتفقنا؟ هنا الآن في هذا التحقيق يريد أن يرد على هذه القضية، أن هذا الأمر إنما يتم لو انحصر بذلك. ملتفت؟ بينما لا ينحصر بهذا الأمر. ما هو المفروض أنه بصدد ذكر لماذا ادعوا أنه من أدوات العموم، تفهمنا؟ لا بصدد تحقيق المطلب، الآن تحقيقه يأتي. يقول هؤلاء الذين قالوا أنه من أدوات العموم الاصطلاحي، ما هو منشأ؟ لماذا قالوا هكذا؟ قال لأنه عندنا شمولية في هذه النكرة الواقعة في سياق النفي. هذه الشمولية إما أن تستفاد من الإطلاق وإلا أن تستفاد من الواضح. من الإطلاق غير ممكن، فيتعين أن تكون من الواضح. فإذا ما هي هذه الأداة؟ نفس السياق هو أداة العموم، هذا مقصودا. لذا الآن يأتي ويحقق هذا المطلب ويرد على هذه الدعوة. ولكن التحقيق أن هذه الشمولية سواء كانت على نحو شمولية العام، سواء كانت على نحو شمولية العام أو على نحو شمولية المطلق، بحاجة إلى افتراض مفهوم اسمي قابل للاستيعاب والشمول. لأفراده بصورة عرضية. لماذا قال مفهوم اسمي ولم يقل مفهوم حرف؟ السبب في ذلك أن المفهوم الحرفي يحتاج إلى حرف، وعند المصنف عنده مبنى أنه ليس كل صيغة من الضروري أن تكون موضوعة بطريقة وضع الحروف، بل يمكن للصيغة أن يغلب فيها جانب المادة على الهيئة فتكون موضوعة بماذا؟ بالوضع الاسمي. والذي هو أنسب هنا، الذي هو أنسب في مقامنا، باعتبار إما أن ندعي أن النكرة بقرينة السياق هي التي وضعت، النكرة اسم، وإما أن نقول مجموع السياق الذي من أجزاء هذا السياق النكرة لابد أن يكون إذن الدال على الاستيعاب هو من المداليل الاسمية. بحاجة إلى افتراض مفهوم اسمي قابل للاستيعاب والشمول لأفراده بصورة عرضية لكي يدل السياق حينئذ على استيعاب هذا المفهوم لأفراده، والنكرة بحسب الفرد لا تقبل الاستيعاب العرضي كما تقدم. فمن أين يأتي المفهوم الصالح لهذا الاستيعاب لكي يدل السياق على عمومه وشموله؟ ومن هنا نحتاج إذن إلى تفسير للشمولية التي نفهمها من النكرة الواقع في سياق النهي أو النفي، ويمكن أن يكون ذلك بأحد الوجهين التاليين. الأول أن يدعى كون السياق قرين على إخراج الكلمة عن كونها نكرة، عن كونها نكرة يعني عن كونها ما تتقوم به، ما يقوم النكرية ما هو؟ قيد الوحدة، هذا هو المقصود. فيكون دور السياق إثبات ما يصلح للإطلاق الشمولي، وهو أن نجرد النكرة عن قيد الوحدة، وهذا لوحده لا يكفي. وأما الشمولية فتثبت بإجراء قرينة الحكمة في تلك الكلمة بدون حاجة إلى افتراض دلالة السياق نفسه على الشمولية والعموم. تفت الآن، إذا مقدمات الحكمة في المحاولة الأولى نحتاج إليها أو لا نحتاج؟ نحتاج. أما المحاولة الثانية، ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله من أن الشمولية ليست مدلولا لفظيا، وإنما يعني ليست مدلولا لفظيا أعم من أن يكون مدلول لفظي وضعي أو مدلول تصديقي، يعني أعم من أن يكون ماذا؟ عموم أو إطلاق، وإنما هي بدلالة عقلية، لأن النهي، هذا تفسير للدلالة العقلية، يستدعي إعدام متعلقه، والنكرة لا تنعدم، والطبيعة لا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها، لا تنعدم ما دام هناك فرد واحد. مقتضى المقابلة بين هاتين المحاولتين أنه في الأولى ماذا؟ نحتاج إلى مقدمات الحكمة، في الثانية لا نحتاج إلى مقدمات الحكمة، مع أن نفس المصنف في التقرير يبين أنه نحتاج إلى مقدمات الحكمة كما ذهب إليه صاحب الكفاية. والمفروض أن هذا الرأي الثاني نسبه إلى من؟ إلى صاحب الكفاية، لأنه خلاف السابق الذي تقدم أنه ما يصلح أو ما ينطبق، قلنا القدر المتيقن على كل الاحتمالات، القدر المتيقن أن صاحب الكفاية في النكرة الواقع في سياق النفي يحتاج إلى مقدمات الحكمة. يعني مهما فسرنا كلام صاحب الكفاية القدر، سواء قلنا صاحب الكفاية مطلقا نحتاج إلى مقدمات الحكمة، النكرة الواقع في سياق النفي في ضمن هذا المطلق. أو قلنا لا، صاحب الكفاية في خصوص النكرة يقول نحتاج، فإذا القدر المتيقن وأن النكرة الواقع في سياق النفي تحتاج إلى مقدمات الحكم. بينما مقتضى المقابلة هنا عدم الاحتياج. شوف الآن عبارة صاحب الكفاية، ربما عد من الألفاظ الدالة على العموم. شوف أيضا صاحب الكفاية يقول ربما عد، يعني ذكر البعض. هذا هنا المعلق يقول المقصود من البعض كصاحب الكفاية. من الألفاظ الدالة على العموم النكرة الواقعة، النكرة في سياق النفي أو النهي، ودلالتها عليه لا ينبغي أن تنكر عقلا لضرورة أنه لا يكاد يكون طبيعة معدومة إلا إذا لم يكن فرد منها في موجود. إلى الآن كلام المصنف، نقل المصنف صحيح. وإلا يعني وإلا لو لم تنعدم جميع أفرادها بل وجد فرد منها فلا تنعدم الطبيعة بل تكون وإلا كانت موجودة. لكن لا يخفى أنها تفيده إذا أخذت مرسل لا مبهم قابل للتقييد. المرسل يعني مطلقة، فلا بد من إجراء مقدمات الحكمة في نفس النكرة. وإلا فسلبها لا يقتضي إلا استيعاب السلب لما أريد منها يقينا، لما أريد، لا استيعاب ما يصلح انطباقها عليه. قدر المتيقن إذن من كلام صاحب الكفاية أنه في النكرة الواقع في سياق النفي صحيح الدلالة عقلية لكن بتوسط حنيف، لأن هو العقل يقول لا بد من إعدام ما يراد من المدخول، وهذا لا يتم إلا بإجراء مقدمات الحكمة. ولذا يقول وهذا لا ينافي، يعني الاحتياج إلى مقدمات الحكمة لا ينافي كون دلالتها عليه عقلية، فإن الدلالة العقلية بالإضافة إلى أفراد ما يراد من النكرة لا الأفراد التي تصلح لانطباقها عليها. واضح هذا الكلام؟ قدر المتيقن سواء تبنينا الشرح التأويل اللي ذكرت أنا لصاحب الكفاية أو غير ذلك من التأويلات، القدر المتيقن أن النكرة الواقع في سياق النفي تحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة. وهنا أجاب صاحب الكفاية عن شبهة ماذا؟ أنه إذا كانت تجري مقدمات الحكمة في المدخول فلا حاجة إلى دلالة العقل فتكون له، فقل لا يوجد منافات، لأن العقل يقول لا بد أن نعدم ما يراد من المدخول، وما يراد من المدخول نحتاج إلى ما يدل عليه وليس هو إلا مقدمات الحكمة. كيف ما كان، غير أن هذه طبعا عبارة المصنف في التقرير لا يرد عليها هذا الشيء، عبارته هنا بحسب الظاهر يرد عليها هذا الإشكال، أما في التقرير لا يرد عليه هذا الإشكال. عبارته هنا هو اختار الوجه الثاني، لكن قلنا بمقتضى المقابلة يظهر الكلام أن الوجه الأول يحتاج إلى مقدمات الحكمة، الوجه الثاني لا يحتاج. إشكالنا هنا لا، هذا الذي نقله سليم، هذا الذي نسبه هنا إلى صاحب الكفاية ما عندنا إشكال فيه، وإنما إشكالنا في أنه في الزيادة. أي هنا أيضا يمكن أن تفسر لأنه انه موافق لما نقله سابقا عنه، موافق لما نقله سابقا عنه، بل لكن يعني هذا يكون الاشكال اوضع عليه حينئذ، الاشكال حينئذ يكون اوضع على المصنف، الاشكال هناك لا هنا، الاشكال هناك يكون اوضح على المصنف. اللهم الا يمكن ان يقال بانه الذي نسبه الى صاحب الكفايه ما هو ان ادوات العموم لا تحتاج الى الاطلاق، وصاحب الكفايه ينكر ان النكر الواقع في سياق النفي من ادوات العموم، بل يقول بالقرينه العقليه فليست من ادوات العموم. منتفق؟ الان اشكال المصنف على صاحب الكفايه يقول غير ان هذه الدلاله انما تعين طريقه امتثال النهي، وان امتثاله لا يتحقق الا بترك جميع افراد الطبيعة، ولا تثبت الشمولية بمعنى تعدد الحكم والتحريم بعدد تلك الأفراد مع قطع النظر عن مرحلة الامتثال كما هو واضح. اللهم إلا أن يقال أنه في بحث تقسيم العموم إلى استغراقي وبدلي ومجموعي، تذكرون المطلب، المصنف ماذا نسب إلى صاحب الكفاية؟ أن هذا التقسيم بلحاظ مرحلة ما بعد تعلق الحكم، يعني مرحلة الامتثال، فبناء على ذلك يكون على مبنى صاحب الكفاية يكون هذا التوجيه صحيح، ولا يرد حينئذ إشكال المصنف إلا ذلك الإشكال المبنائي المتقدم سابقا. كيفما كان، بهذا يتم الكلام في أدوات العموم. في الكتب الشائعة هذا البحث الذي بحثناه إلى الآن في أدوات العموم في الحقيقة هو بحث هامشي، ليس هو المطلب المهم. يعني الآن تلاحظ مثلا في الكفاية وفي غير الكفاية هذا البحث صفحتين ثلاثة انتهى. بعد هذا البحث المباحث المهمة في مباحث العموم هو مثلا من جملة المباحث المهمة أن العام المخصص، إذا كان عندك عام مثلا أكرم العلماء العدول أو أكرم كل عالم عادل، فهل هذا التخصيص يلزم منه التجوز أو لا؟ ويترتب على ذلك ثمرة، أن هذا التجوز لو قلنا بالمجازية فحينئذ هل يكون العام حجة في الباقي بعد التخصيص؟ وقال المولى أكرم العلماء العدول، أو أكرم كل عالم ولا تكرم الفصاق، فهل يبقى أكرم كل عالم حجة في إكرام من العدول أو لا؟ قدماء الأصوليين من أهل السنة كانوا يقولون ماذا؟ أنه ليس بحجة. ليه؟ قال لأنه مثلا لنفترض الفصاق 50 والعدول 50، بما أن العام موضوع للمئة فاستعماله في 50 ماذا يكون؟ مجاز. استعماله في 49 ماذا يكون؟ مجاز. استعماله في 1 يكون مجاز، ولا مجاز أقرب من مجاز. هذا البحث لم يتعرض له المصنف هنا. أين تعرض له؟ أشرنا إليه في بحث تبعية الدلالة التضمنية للمطابقية، وقلنا سوف يأتي في بحث حجية الظهور على ما في ذهن آخر بحث في مباحث حجية الظهور. هذا من جملة المباحث المهمة التي تعرضوا لها في بحث العام. من جملة المباحث أيضا التي تعرضوا لها مثلا إذا كان للعام مخصص ويدور أمر المخصص، اشتبه أمر المخصص، طارة يكون اشتباهه على نحو الشبهة المفهومية لا نفهم المراد منه، وأخرى يكون اشتباهه على نحو الشبهة مصداقية. ثم كل واحد منهم إما أن يكون على نحو التباين أو على نحو أقل والأكثر كتصور، وإلا في بعض الأقسام لا تجري. فوقع الكلام أنه هل يجوز التمسك بالعام في الشبهة المفهومية، هل يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وهذا من أهم مباحث العموم على الإطلاق والذي نحتاج إليها في الفقه بشدة. فبناء على ذلك لماذا لم يذكره المصنف هنا؟ جعله المصنف هذا من ضمن مباحث التعارض، يشير إليه في مباحث التعارض. كذلك مباحث أخرى تعرضوا لها علماء الأصول في مبحث العام. فإذا المصنف خالف الترتيب المشهور حيث قصر الأمر البحث في العام على أي شيء، على أدوات العموم ونحو دلالة أدوات العموم. المخالفة الثانية للمشهور أنه في الكتب الأصولية المتعارفة بحث المفاهيم قبل بحث الإطلاق والعموم، بل أيضا هناك مخالفة ثالثة أن العموم كان قبل الإطلاق، ومن ناحية فنية هكذا ينبغي أن يكون. ليه؟ لأن العموم دلالته تصورية، الإطلاق دلالته تصديقية، والدلالة التصورية مقدمة على الدلالة ماذا؟ التصديقية. فكان ينبغي أن يقدم ماذا؟ العموم على الإطلاق. كيف ما كان يصل البحث إلى بحث المفاهيم. في بداية الأمر يعرف لنا المصنف رحمة الله عليه المراد من المفهوم، وينصب البحث عنده على المراد من المفهوم استراحا، لكن لا بأس قبل ذلك أن يبين إطلاق كلمة المفهوم. في الاستعمالات العلمية يطلق كلمة المفهوم على معاني. المعنى الأول المفهوم الذي بمعنى المراد والمقصود والمعنى، والظاهر أن هذا هو المعنى اللغوي للكلمة، ما يفهم من الشيء. وعندنا اصطلاح منطقي للمفهوم، المفهوم في مقابل ماذا؟ المصداق، وهو الصورة الذهنية. وعندنا مصطلح أصولي للمفهوم، وهو المفهوم في مقابل ماذا؟ المنطوق. وهذا هو الذي يحتاج إلى بحث مفصل نتعرض له غدا إن شاء الله.